تحية للشرفية ليليا يا ليل لك ام دومي يمية للعين ليل يا ليليا عنبر المجانين يجمع صف واحد كله يسمع واللي خايف لف ويرجع واللي خايف لف ويرجع خلي بالك بص قدامك تتكعبل هو ده تمامك تتكعبل هو ده تمام من مولد المجانين اسمع يا زميل اللي ده تولع مفيش فلوس مفيش معلوم معانا حب الناس مضمون واللي شايف شغل شافوه جاب قلمه جاب كربون جاب قلمه جاب كربون لو انت بابا الاجيال انا جد وابو العيال حب الناس ماسكك في ايدي انت فرسه وانا الخيال انت فرسه وانا الخيال سلكان سلكان مفيش صحاب جدعان سلكان سلكان مفيش صحاب جدعان ضحكة جميلة ووش بشوش ومن وراك ما بيختشوش ضحكة جميلة ووش بشوش ومن وراك ما بيختشوش صعب كده كترو ماليش انا فيهم انا سالك مثل النهارده مفيش جبل الصعب كده كده انا عارف دخلت يا ناس عركه ملقتش يا ناس صاحب فرقت يوم فرقه جمعت ميت صاحب سألت عن صاحب كسبت ميت صاحب تعبت ملقتش تلاقي الحشيش راجل يا شدة وريني من اللي جي معايا ومن اللي ورا ظهري قتلني بالهدايا شافوني ولا سلموا خدوه على عمايا ما انا اللي كنت فاكركم قسدتوا كده معايا زمان الصحاب انشل ملقتش ليه علاج ما انا اللي كنت طبيب خلاص الناس نسيت نسيت كل الجمايل افتكرت اللي ليه ما انا اللي كنت شايل منكم حاجات كتير وقصهم قصهم خلاص مفيش تقدير العريس عبده سيد يسمع لي احلى سلام الجدع بزيادة طيب شريف ابو الصابر اجدع انسان نصر ابو السعود معلم محمد عوكر راجل تمام سامي مشاكل غنى وقال فرق فلفل عالموال مصطفى البوب عالتوزيع سعيد بن شام عالتفزيع طريق حكايات نظام وتقدير والمجنون زائد شديد احلى تحية للشرفية رجالة جامدة ومية مية لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم